أنت كإنسان يعني بشر لا تعلم الغيب تعذره. نعم ربما فعلا لعله غلبه النوم هذه المرة فنام ففاتته صلاة الجماعة أو فاتته الوقت، لكن إن كان حقيقة فهو هذا العذر مقبول للبشر ولعند الله سبحانه وتعالى، وإن كان زيفا وكذبا فالبشر سيقبلونه منه، ولكن خالق البشر ربك الذي تتعامل معه هو يعلم إن كنت فعلا مغلوبا على أمرك فيه أو لا. فلينظر الإنسان يعني الأعذار المسقطة أو المخففة للواجبات في العبادات هذه بينك وبين ربك، إن كان يعلم الله منك أنك فعلا عندك هذا العذر فهذا بينك وبين ربك ولا حساب إن شاء الله عليك، وإن كان عذر يقبله الناس وأنت تعلم أنه ليس عذرا حقيقيا فأنت ما فعلت شيء، الناس لا يعطوك شيئا ولا يغفرون لك ولا يعاقبونك في الآخرة، العقاب من ربك والثواب من الله على العبادات. نعم أيوة المؤمن حكيم نفسه وهو حاكم نفسه، حال التعب حال السفر حال المرض حال كذا إلى آخره هو الذي يدرى يعني يعرف يعني ما يستطيعه وما لا يستطيعه، واللي يقارن هذه مسألة يعني فائدة ربما أكثركم يعرفها أكثر مني أو أحسن مني، والواحد يقارن في الواجبات بينها واجبات التي تجب عليه في حق الله واجبات الشرعية وبين متطلباته هو الدنيوية، وينظر إلى نشاطه لما يحتاجه من مصالحه الدنيوية وإلى نشاطه في القيام بهذه العبادات، فإن اختلف النشاط فحاسب نفسك. هذا الذي تقوله أنت التعب يتعب يقدح صاحب طوال النهار كله إلى أن يأتي وقت الصلاة، لا شك أنه يتعب، الذي يشتغل في البناء يشتغل في الزراعة يشتغل في كذا يكون مرهق وتعبان كذا إلى آخره، فإذا جاء وقت الصلاة هو من حيث التعب تعبان وقد يأتيه النعاس وكذا إلى آخره، لكن اعمل لنفسك شيء يعني كذا يحسها شوي، قارن بينك أنت الآن بينك وبين الصلاة ربع ساعة، إما أن تجاهد نفسك وتنتظر شوي وكذا إلى أن تصلي ثم تنام وترتاح، وإما أن تنام وستفوتك الصلاة، في هذا الحال سيغلبه الشيطان يقول يا أخي أنت تعبان وكذا والله سبحانه وتعالى قد حفظك، وإذا حتى لو نمت وفاتت يعني ليس على النائم حرج وكذا إلى آخره، نمت فاتت عليك الصلاة انتهى، لكن حاسب نفسك وقل لو أن بعد ربع ساعة الذي هو موعد الصلاة عندك موعد من البشر من الخلق سيعطيك شيئا من مصالح الدنيا، يعطيك مبلغ من النقود يعطيك كذا كذا إلى آخره بعد نفس الموعد الذي سيأتي فيه وقت الصلاة، هل تنام أو تنتظر؟ إذن أنت حاسب نفسك بنفسك. نعم. باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر. عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي. وعن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. متفق عليه. هذا الباب كما سمعتم باب صلاة الفرض يعني فريضة على الراحلة لعذر، إذا كان لعذر، وذكر فيه حديث يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق وفي سفر هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم يعني المطر ينزل والبلة أو البلة بلة الناس في الأرض من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومي، يعني يومي إيماء، وفسر هذا قال يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي. هذا الحديث في الرخصة في صلاة الفريضة على الراحلة، على الراحلة خاصة أو ما يشبهها، يعني لا نقول أن هذا يأخذ به على المركوب مطلقا، لا الراحلة، لأن الراحلة لا يستطيع أن يؤدي فيها أركان الصلاة كاملة، أما المركوب الآخر يعني قد يكون المركوب يستطيع، يعني ربما يكون في سيارة ذات سعة من السيارات ذات يعني الصناديق الكبيرة أو كذا إلى آخره، أو في الطائرة أو غيرها، يعني المقصود أن إذا كان المركوب لا يستطيع معه أن يؤدي الأركان، أركان الصلاة على وفق هيئتها الصحيحة الكاملة، فإذا حضرت الصلاة وكان هناك عذر لا محالة إلا أن يصلي على الراحلة، والعذر هنا واضح أنه كانت السماء من فوقهم المطر تنزل عليه والأرض والبلة من تحتهم، الأرض لا يستطيعون أن يصلوا فيها لأن لوجود الماء الكثير بلة، ولا قد ورد أنه عليه الصلاة والسلام كما سجد رمضان أنه كان يسجد في الماء والطين، هذا بلة ليست مانعة منعا من أداء السجود الصحيح، لكن هنا تحمل على أنها بلة كبيرة كثيرة، فإذا وجد هذا العذر فلا مانع من الصلاة على الراحلة على وفق ما يصلي فيه المصلي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه النسائي إضافة إلى الإمام أحمد الترمذي، والدارقطني قال الترمذي حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح أو الرماح، وثبت ذلك عن أنس من فعله، وصححه عبد الحق وحسنه النووي وضعفه البيهقي، يعني اختلف أهل العلم في صحته وتضعيفه، ولكن كثير حسنوه أو صححوه. هذا الحديث يدل على ما ذهب إليه البعض من صحة صلاة الفريضة على الراحلة كما تصح في السفينة بالإجماع، في السفينة تصح بالإجماع، وهل تصح على الراحلة؟ قال لك فيه خلاف، بعضهم ألحق الراحلة بالسفينة، لكن فيه فرق بين الراحلة والسفينة، السفينة في متسع مكان يوقف ويصلي، لكن الراحلة كما رأيتم. ويعارض هذا الحديث، يعارضه حديث عامر بن ربيعة الذي سمعناه، وهو أنه كان يصلي النافلة ولا الفريضة، يقول وهو على راحلته يسبح يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في الحديث يقول ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، ففيه معارضة واضحة لهذا. يقول ستعرف الكلام على ذلك هناك الآن يعني إن شاء الله، وقد صحح الشافعي الصلاة المفروضة على الراحلة بالشروط التي ستأتي، يعني إذا وجد العذر وكذا، وحكى النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح الإجماع على عدم جواز ترك الاستقبال في الفريضة، ترك الاستقبال يعني، قال الحافظ لكن رخص في شدة الخوف، وحكى النووي الإجماع على عدم جواز صلاة الفريضة على الدابة، قال فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على دابة واقفة عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح من مذهبنا، يعني المقصود أن يؤدي الصلاة على هيئتها المشروعة كاملة، فإن أداها ولو على الراحلة إذا كان في هودج في مكان يعني يستطيع أن يقف وكانت الدابة واقفة أو كذا لا مانع، وهذا أمر آخر، كلام على أنه إذا لم يستطع القيام والركوع فهل يصلي على الراحلة؟ هذا الحديث يقول نعم، وحديث يعلى أو عامر بن ربيعة يقول بالنفي، ولهذا اختلف أهل العلم في ذلك على القولين اللذين سمعتموهما. الحديث يدل على صلاة جواز صلاة الفريضة على الراحلة، ولا دليل يدل على اعتبار تلك الشروط. هذا الشيخ الشوكاني يرجح يقول عندنا الحديث واضح، حديث يعلى بن مرة أنه كان يصلي على الراحلة صلاة الفريضة، وليس هناك شروط أخرى إلا ما أشار إليه الحديث من كون السماء فوقهم والأرض البلة من تحتهم، إذا فيه عذر أنه لا ينزل إلى الأرض. قال ليس فيه اعتبار لتلك الشروط إلا عمومات يصرف الحديث لتخصيصها، وليس في الحديث إلا ذكر العذر المطر ونداء ونداوة الأرض، فالظاهر صحة الفريضة على الراحلة في السفر لمن حصل له مثل هذا العذر الذي يحصل من هذا العذر، حصل وقت الصلاة وهو على راحلته في السفر وكان فيه مطر والأرض مبتلة يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن فيه دليل إلا أن يمنع ذلك إجماعا يقول الشيخ ولا إجماعا. فقد روى الترمذي في جامعه عن أحمد وإسحاق أنهما يقولان بجواز الفريضة على الراحلة إذا لم يجد موضعا يؤدي فيه الفريضة نازلة. وهذا عذر واضح، إذا لم يجد موضعا يؤدي فيه الفريضة في الأرض فيؤديها على الراحلة. نعم يقرأ الشيخ حديثا. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. متفق عليه. حديث عامر بن ربيعة هذا فيه شيئين. الشيء الأول الإفادة بأن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهذه الكيفية يومي برأسه قبل أي وجهة توجه، يعني ولو كان إلى غير القبلة في الراحل على الراحل في السفر على الراحل، ولم يكن يصنع ذلك، يعني لا يصلي على الراحلة ولا يصلي إلى جهة غير القبلة، لم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. معارضته لحديث يعلى بن مراكد رأيناه. وأما إفادته لصلاة النافلة وأيضا عدم اشتراط التوجه إلى القبلة، هذا هذه الفائدة التي أفادها هذا الحديث. الشيخ في الشرح يقول في الباب عن جابر عند البخاري وأبي داود والترمذي وصححه، وعن أنس عند الشيخين وأبي داود والنسائي، وعن ابن عمر عند أبي داود والنسائي، وذكر يعني عدة أحاديث. والحديث يدل على جواز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده، الجهة التي تتجه إليها الراحلة وهو مسافر، أي جهة كانت، إن كانت إلى القبلة فبها، وإن حرفت يمينا أو شمالا أو يعني كذا فإلى جهته، ولا يشترط أن يتجه إلى القبلة في النافلة إذا كان يصلي على الراحلة في سفر. قال وهو إجماع، إجماع الفقهاء على أن المصلي للمسلم أن يتنفل يصلي صلاة التطوع على راحلته إلى أي جهة توجه وحيثما كنتم فتم وجه الله. وهو إجماع كما قال النووي والعراقي والحافظ ابن حجر وغيرهم، وإنما الخلاف في جواز ذلك في الحضر، يعني هل يصلي المصلي النافلة في الحضر ولا يشترط له التوجه إلى القبلة، يقول فيه خلاف. طبعا بالنسبة للفريضة لا تصح الفريضة إلا إلى الكعبة في الحضر والسفر، لا تصح إلا إلى الكعبة، إلا في حالات بالنسبة للسفر إذا ورأي يعني وقع في حال لا يستطيع فيها أن يتوجه إلى الكعبة، وإذا لم يصلي الصلاة في وقتها على حاله الذي هو فيه ذهب الوقت، فعندئذ يؤدي ما استطاع. فاتقوا الله ما استطعت. لكن حيث الجواز عند القدرة، جواز عند القدرة، هل يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة في أثناء الفريضة؟ بإجماع لا يجوز، حضرا أو سفرا. النافلة هل يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة، يصلي النافلة إلى غير القبلة في السفر؟ بإجماع يجوز، إذا كان في السفر فهو بإجماع يجوز له، إذا كان على راحلته يعني لا يتعمد، والكلام إنه يعني إذا كان في حال مستقر ومفتاح إلى آخره لا يتعمد أن يتجه إلى غير القبلة، لكن إذا كان على راحلته وهو يعني على قدم السفر على راحلته على سيارته في الطائرة في كذا إلى آخره وأراد أن يصلي نافلة، قالوا لا خلاف بأنه يصلي إلى حيث جهة كانت الدابة أو كان المطلوب متجها. إذا كان في الحضر يعني غير مسافر، فهل يجوز له أن يصلي النافلة إلى غير القبلة؟ يقول اختلف أهل العلم في ذلك. نعم، وإنما خلاف في جواز ذلك في الحضر، فجوزه أبو يوسف يعني صاحب أبي حنيفة وأبو سعيد الصخري من أصحاب الشافعي، الصخري من أصحاب الشافعي وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة المعروف، وأيضا جوزه أهل الظاهر. قال ابن حزم وقد روينا عن وكيع عن سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي وهو من التابعين قال كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت. قال وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عموما في الحضر والسفر. هذا كلام ابن حزم. لكن ننظر إلى ما استدل به، قال كانوا يصلون على رواحلهم، ولا قال على رحالهم، على رحالهم ودوابهم حيثما توجه. هذا خبر يعني الصحابة والتابعين، وفي فعلهم إذا كان كذلك ولا خلاف بينهم فهو إجماع. لكن هذه الرواية غالبا ما يكون غالبا الغالب ما يكون الإنسان إذا كان على دابته أو على راحلته في غالب الأحوال يكون في الحضر أو في السفر. غالبا يكون في، نعم قد يكون في الحضر لكن غالبا ما يحتاج إلى الراحل أو كذا في السفر. فلما لا يحمل على الأمر الغالب ويكون موافقا لرأي الجمهور، وهو أنه إنما يصح له أن يصلي إلى غير القبلة في النافلة إذا كان على راحلته في السفر. إذا كان على راحلته في السفر يقول النووي وهو محكي عن أنس بن مالك انتهى. قال العراقي استدل من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التي لم يصرح فيها بذكر السفر وهو ماشي على قاعدته في أنه لا يحمل المفرد على المقيد بل يعمل بكل منهما. فأما من يحمل المطلق على المقيد وهم جمهور العلماء فيحمل أو فحمل الروايات المطلقة على المقيدة بالسفر انتهى. وظاهر الأحاديث المقيدة بالسفر عدم الفرق بين السفر الطويل والقصير، وإليه ذهب الشافعي وجمهور العلماء. إذن جمهور أهل العلم يقولون إنما يجوز الانحراف عن القبلة في صلاة النافلة عند في حال السفر، ولا يفرقون بين السفر الطويل وبين السفر القصير. وينسب إلى الإمام مالك أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، لا يجوز الانحراف عن القبلة إلا إذا كان في سفر تقصر فيه الصلاة، وهو محكي عن الشافعي. ولكن هذا يقول الشيخ هنا يقول حكاية غريبة، بل المعروف عن الشافعي أنه في السفر مطلقا. وظاهر الأحاديث أن الجواز مختص بالراكب، الأحاديث التي سمعناها والأثر الذي كانوا يصلون على رواحلهم ودوابهم إنما هو بالراكب. طيب وهل يعني يقول وإليه ذهب أهل الظاهر وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل قال الأوزاعي والشافعي، وقال الأوزاعي والشافعي أنه يجوز للراجع يعني الذي يمشي على رجليه وهو مسافر يقولون أنه يجوز للراجع واستدلوا بالقياس على الراكب. وظاهر الحديث اختصاص ذلك بالنافلة، لكن كيف يتصور صلاة الذي يمشي على رجليه إلا أن يكون يومي إيمان، لأن يكون يومي إيمان يعني يخفض السجود عن الركوع كليلا. وظاهر الأحاديث اختصاص ذلك بالنافلة كما صرح في حديث البالي وغيره بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك في المكتوبة. وإذا كان ثابتا في الصحيحين وغيرهما يعني مسألة نفي الخلاف يقول، لكن غاية ما فيه أنه أخبرنا النافي بما علم وعدم علمه لا يستلزم العدم، فالواجب علينا العمل لخبر من أخبرنا بشرع لم يعلمه غيره، لأن من علم حجة على من لا يعلم. وكثيرا ما هذا كلام الشيخ الشوكاني ماذا يرجح يقول والحديث الذي قبل هذا ونفي فعل ذلك في المكتوبة، يعني أنه يجوز في النافلة وينفيه عن المكتوبة، لا يقول لكن غاية ما فيه أنه أخبر النافي بما علم، وهو حديث من؟ حديث عامر بن ربيعة يقول لم يكن يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللي هو صلاة على الراحلة، لم يكن يفعله في المكتوبة. وحديث يعلى بن مرة يقول كان يصلي المكتوبة يومي إيمان. يقول الشوكاني يرجح حديث يعلى لأنه رأى يعني أخبرنا بشيء حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ما علمه، هذا ترجيح منه. يقول معلش عامر بن ربيعة يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي يسبح يعني يصلي تسبيح يعني صلاة النافلة على راحلته يومي إيمان، ولم يكن هذا إخبار من الصحابي يقول لم يكن يفعل ذلك في المكتوب، لكن صحابيا آخر يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتوبة على راحلته والسماء من فوقهم والأرض من بلة. فهذا الصحابي الذي أخبر بإثبات أخبر بشيء رآه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وذاك الذي يقول لم يكن يفعله في المكتوبة أخبر بما يعلم، يعني لعله لم يكن حاضرا تلك الحال الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة. يقول الشيخ الشوكاني بناء على ذلك بما أنه ثبت لدينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك فلا يكون نفي الصحابي مانعا منه، لأن الصحابي أخبرنا بما يعلم، ولكننا قد علمنا من صحابي آخر فعل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز، ولكن عند الحاجة. نعم هو الترجيح يسأل. نعم نعم نعم. الترجيح الأول الحديث الأول النداء حضرة الصلاة ثم أمر المؤذن وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا تأكيد وترجيح كبير لأن صلاة مكتوبة غير نافلة لأن أمر رسول صلى الله عليه وسلم برفع الأذان. لا كلا نعم نعم هو الحديث يعني هذا الذي يقوله الإمام هذا ليس ترجيح هذا هو الحديث نفسه. هذا الحديث يقول أنه حضرت الصلاة فأمر بلال أن يؤذن فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بنا يعني تأكيد على أنه صلى الإيش الفريضة لأنه قال أمر أن يؤذن إذا فصلى الفريضة. الصحابي الآخر عامر بن ربيعة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على النافلة يومي برأسه ولم يفعل ذلك إلى أي جهة كانت راحلته ولم يفعل ذلك في الصلاة المكتوبة. هذا صحابي آخر ينفي فالحديثان متعارضان الجمع بينهما أيهما هذا الكلام الذين أيهما يعتمد. الشيخ الشارح سوكاري يقول هذان حديثان ظاهرهما التعارض ولكن الذي روى أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عنده زيادة علمه إثبات لأنه صلى الفريضة على الراحلة في الحال التي كانت التي وصفها. والصحابي الآخر الذي يقول لم يكن يفعل ذلك بالنافلة أخبر عما لديه من علم يحتمل يجوز أنه ما حضر تلك الصلاة لأنه كان في سفر وفي وقت سفره رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن كل صحابتي معه. فإذا الذي أخبر بأنه صلى على الراحلة لديه علم جديد يعني زائد فنأخذ به فتجوز الصلاة على الراحلة لكن إذا كان هناك عذر. صلاة الفريضة تجوز صلاة الفريضة على الراحلة إذا كان هناك مانع من الصلاة على الأرض. نعم ملاحظة أخرى لما قال الراكب لا يدري القبلة يصلي كيف يشاء اتجاه راحلتي. هذا موضوع آخر. وتكلم على الراجل. تكلم على الراجل. لا الراجل يقصد الماشي. إيه الراجل اللي يمشي على الرجل. إيه الذي يمشي على الرجل. هو لا يفهم القبلة. أمر آخر. مسألة يعني إذا اختلفت القبلة على المصلي. إذا اختلفت القبلة على المصلي سواء كان راجلا أو ماشيا أو حاضرا يعني تختلف القبلة يعني على شخص وهو قريب من الحضر يعني قريب من الحاضرة. يعني. أشكل عليه لا يدري أين جهة القبلة. هذا أمر آخر موضوع آخر وسيأتينا هنا سيأتينا بعد إن شاء الله في استقبال القبلة. اجتهد أو إن كان وحده إن كان وجد علامات إن كان وجد من يسأله إلى آخره سيأتينا إن شاء الله. نعم. باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مساجد الطائف حيث كان طواغيته أن يجعل مساجد أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم. رواه أبو داود وابن ماجة. قال البخاري وقال عمر إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور. قال وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها التماثيل. لا خلينا واحد. هذا الباب باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد. المقصود تحويلها يعني مواضع القبور القبور أي القبور قبور المسلمين أو قبور غير المسلمين إذا نبشت وانتهت وكذا ما فيها وزيل ما فيها هل تكون مساجد يوضع عليها المساجد فيها المساجد أم لا. هذه مسألة سبق معنا في الدرس الماضي أنه لا يجوز الصلاة أو لا تصح الصلاة بالمقبرة ولا إلى القبور. وهذا فيما إذا كانت المقبرة معلومة أنها مقبرة وما تزالت يعني القبور أو يعني المدفونين فيها ولم تنبش ولم تغير هذه يعني المقبرة. لكن إذا لم يبقى إلا أثرها لم يبقى إلا المكان نبشت أخذ ما فيها هل يبنى فيها مسجد هل يصلى فيها لأنها عندئذ لا تسمى لا تسمى مقبرة لا تسمى مقبرة. الحديث الشيخ ذكر في هذا حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد أو في رواية هنا مسجد الطائف، وفي رواية يعني هم الشيخ ذكر مساجد الطائف. على كل حال مواكن أماكن الطواغيت، طواغيتهم التي كانوا يعبدونها، حيث كان طواغيتهم. رواه أبو داود وابن ماجه، قال البخاري، وقال عمر، يعني البخاري ذكر ذلك تعليقا عن عمر، إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وقال قال وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. ذكر أثرين في مسألة الصلاة في دور عبادة غير المسلمين، وذكر الحديث في مسألة جعل المسجد في مكان ما كان يعبده أهل الجاهلية. الحديث حديث عثمان بن أبي العاص، يقول الشيخ فيه رجال إسناده ثقات، وفيه محمد بن عبد الله بن عياض الطائفي المذكور في إسناد هذا الحديث، ذكره ابن حبان في الثقات، وكذلك أبو في حمام ثقة، واسمه محمد بن محمد الدلال البيصري البصري، وعثمان بن أبي العاص المذكور وهو الثقفي. أمره عثمان بن أبي العاص، هذا الصحابي، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حين استعمله على الطائف. فقوله في الحديث طواغيتهم جمع طاغوت معلوم، وهو بيت الصنم الذي كانوا يتعبدون فيه لله تعالى وتقربون إليه بالأصنام على زعمه. والحديث يدل على جواز جعل الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجد، جعلها يعني تحويلها لتكون مساجد ليس إبقاء. وكذلك فعل كثير من الصحابة حين فتحوا البلاد، جعلوا متعبداتهم متعبدات للمسلمين وغيروا محاريبها، لأن البناء نفسه يتحول من كنيسة أو بيعة إلى آخره إلى ملك المسلمين، ويجعلوه مسجد ويجعلوه. طبعا لا بد أن يزال ما فيه من علامات من صلبان من تماثيل من كذا، ويحول إلى مسجد ولا مانع منه. وهذا ما يفعله المسلمون الآن في بلاد الغرب والشرق، يعني إذا استطاعوا أن يتحصلوا على كنيسة أو بيعة بالشراء أو بكذا إلى آخره لا مانع من ذلك، وتحول إلى مسجد. وهذا يعتبر من الفتح العظيم والنصر للمسلمين في بلاد غير المسلمين، أن يجدوا من معابدهم ما يتنازلون عنه أو يؤخذ منهم بالمادة التي هم عبيد لها، فيكون مصلى ومسجد للمسلمين. أما أثر عمر في قوله وقال عمر، هكذا ذكره البخاري تعليقا، ووصله عبد الرزاق يعني الصنعاني في مصنفه من طريق أسلم مولى عمر، قال لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارى طعاما وكان من عظمائه، هذا نصراني، وقال أحب أن تجيبني وتكرمني. فقال له عمر إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها، يعني التماثيل. ذكر عمر أن المانع من دخول الكنائس هو وجود التماثيل، فإذا أزيلت التماثيل وتمكن المسلمون من جعل الكنيسة مسجدا وصارت مسجد فلا بأس بذلك. قوله من أجل التماثيل، التماثيل جمع تمثال كما سبق معنا بيانه، وهو الصنم. وبينه قال وبينه وبين الصورة عموم وخصوص مطلق، فالصورة أعم، الصورة قد تكون تمثال شاخص وقد تكون رسم، يعني أو كما يسمونه بعض الناس حبس الظل إلى آخره، فالصورة أعم. قوله التي فيها الصور، الضمير يعود على الكنيسة، والصور بالجر بدل من التماثيل أو بيان لها إلى آخر المسألة الإعرابية. وأما البيعة فالبيعة صومعة الراهب، قاله في المحتب، وقيل كنيسة النصارى، وقال الحافظ والثاني هو المعتمد، ويدخل في حكم البيعة الكنيسة وبيت المدراس. بيت المدراس هذا من بيوت اليهود الذي يتدارسون فيه، يعني معروف عندهم. وكذلك الصومعة وبيت الصنم وبيت النار ونحو ذلك، قال ابن وسلام في الحديث أنه كان يصلي في البيعة إلى آخر. يعني هذه الأماكن التي هي أصلا مخصصة لعبادة غير المسلمين، إذا تمكن المسلمون منها وحولوها إلى مساجد فهل يصح ذلك ويجوز؟ نعم يصح ويجوز، لأنها لم تعد كنيسة بل تكون مسجدا. نقف عند هذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.